بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الخطيب البغدادي بتقييد العلم تقييد وكتابة الحديث النبوي، لأن العلماء كانوا يرون أن العلم هو الحديث النبوي، لأنه يتناول أصول الدين جميعا. وكتابة الحديث النبوي في عصر النبوة والصحابة والتابعين لم تكن بالدرجة التي آلت إليها في القرون الذهبية للحديث النبوي، حيث انتشرت المدونات الحديثية والمسانيد والمؤلفات الأخرى التي تعنى بالحديث وعلومه. وربما استند الصحابة وبعض التابعين على ما وصل إليهم من الحديث النبوي، فقد روى المحدثون مجموعة من الأحاديث النبوية فيها نهي واضح عن كتابة الحديث النبوي، وروى المحدثون الثقات كذلك طائفة أخرى فيها إباحة ظاهرة لكتابة الحديث. وقد استمر هذا النهج في زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفي بعض عصر التابعين، فجاء الخطيب البغدادي وأراد في كتابه هذا تقييد العلم أن يرفع هذا الإشكال وأن يصف العلة في كراهة كتابة الحديث النبوي، وليبين أن الكتابة كانت موجودة منذ عهد النبوة. وهذه هي القضية الرئيسة التي تناولها الخطيب البغدادي في هذا الكتاب. والخطيب البغدادي أهل لمناقشة هذه القضية، فهو من أهل الحديث ومن الحفاظ، وله مؤلفات كثيرة في علوم الحديث وغيره، والذين ترجموا له وصفوه بهذا فيقولون عنه صاحب التصانيف المنتشرة وأحد الأئمة المشهورين ومن المصنفين المكثرين، وسارت بتصانيفه ركبان، إلى غير ذلك من عبارة تومئ بمكانة هذا المحدث المؤرخ الحافظ. ولد الخطيب البغدادي سنة 92 و300 هجرية، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 63 و400 للهجرة، واسمه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي. ومن الملفت للنظر أن قضية كتابة الحديث النبوي والنهي عن كتابته طرحت في العصر الحديث من قبل بعض المعنيين بعلوم الحديث النبوي. فقد ألف الدكتور محمد مصطفى الأعظمي كتابا بعنوان دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، وألف الدكتور محمد عجاج الخطيب كتابا بعنوان السنة قبل التدوين. ولعل المستمع الكريم بشوق إلى معرفة مضمون كتاب الخطيب البغدادي تقييد العلم، وإلى معرفة كيف حل الخطيب البغدادي التعارض بين ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إباحة الكتابة وما روي من كراهته لذلك. فبين أن كتابة الحديث النبوي بدأت منذ عهد النبوة وبأمره عليه الصلاة والسلام. وهكذا تناول الخطيب البغدادي في القسم الأول من كتابه تقييد العلم الآثار والأخبار الواردة عن كراهة كتابة العلم. ابتدأ بذكر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة ما سوى القرآن، وذكر طائفة كريمة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأقوال ما رواه أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، وهو أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم يذكر الخطيب البغدادي بعض الآثار والأخبار الواردة عن الصحابة في نهيهم عن كتابة الحديث النبوي والاعتماد على الحفظ فقط، فذكر بسنده أن أبا هريرة كان يقول عن الحديث: لا يكتم ولا يكتب. وأراد بعضهم أن يكتب حديثه فأبى وقال: اروي كما رويناه. وهذا ابن عباس رضي الله عنه أيضا كان ينهى عن كتابة العلم، بل نقل هذا النهي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أراد كتابة السنة ثم عدل عنه وقال: لا كتابة مع كتاب الله. وقد نقل النهي عن كتابة الحديث من بعض التابعين، وأنهم كانوا يكرهون الكتابة. فهذا النهي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح واستمرار النهي في جيل الصحابة وبعض التابعين وجه النظر لمعرفة السبب وراء هذا النهي، وبخاصة أن هناك أحاديث أخرى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح فيها بكتابة حديثه عليه الصلاة والسلام، منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال: اكتبوا له. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة: ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقال: اكتبوا لأبي شاه. وحاول بعض العلماء ومنهم الخطيب البغدادي التوفيق بين ما ورد من نهي عن الكتابة وما ورد من الإباحة، فذكروا أن النهي عن الكتابة كان خوفا من الانكباب على غير القرآن في أول الإسلام، ومخافة اختلاط الحديث بالقرآن، وأن النهي كان خوفا من الاتكال على الكتاب وترك الحفظ، وأن النهي كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة لكي لا يختلط القرآن بالسنة. ومما يؤكد أن النهي عن الكتابة لم يكن قاطعا هو كتابة كثير من الصحابة رضي الله عنهم للحديث النبوي في عصر النبوة، من هذا مثلا الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، والتي دون فيها هذا الصحابي الجليل طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كتبها بموافقته عليه الصلاة والسلام، وقد رآها بعض التابعين، وذكرها ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، وقال: إن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص تضم 1000 حديث. ونقل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده محتواها، يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب: إن لهذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة، لأنها وثيقة علمية تاريخية تثبت كتابة الحديث النبوي الشريف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه. وهناك صحيفة لهمام بن منبه، وقد سماها الصحيفة الصحيحة، وهو أحد أعلام التابعين، لقي الصحابي الجليل أبا هريرة وكتب عنه كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة كما رواها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين. ولهذه الصحيفة أهمية تاريخية كذلك في تدوين الحديث، لأنها حجة قاطعة على أن الحديث النبوي قد دون في عصر مبكر، وتصحح الخطأ الشائع أن الحديث لم يدون إلا في أوائل القرن الثاني الهجري. ويذكر الدكتور يوسف العش الذي حقق كتاب تقييد العلم في مقدمة الكتاب، قال: اشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث النبوي ظل أكثر من 100 سنة يتناقله العلماء حفظا دون أن يكتبوه، واستمر هذا الظن أكثر من 5 قرون متتابعة. وسبب هذا الظن خطأ في تأويل ما ورد عن المحدثين في تدوين الحديث وتصنيفه، فقد ذكر هؤلاء أن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100 للهجرة، وذكروا أول من صنف الكتب، فإذا هم جميعا ممن عاش حتى بعد سنة 43 و100 هجرية. ولهذا أراد الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم تفصيل هذا البحث ودفع التعارض بين الأحاديث واختلاف الأخبار، وحاول أن يثبت أن تقييد العلم أي الحديث النبوي مباح غير محظور ومستحب غير مكروه. وإذا كان كثير من النصوص التي أوردها في تقييد العلم هي موجودة في الكتب الأخرى، فإن تصنيف كتابه والنتائج التي استخرجها فريدة في بابها لا يستغني عنها الباحث ولا يجد لها مثيلا من حيث ترتيبها وجمعها وكثرتها. وقد تعرض كثيرون بعض الخطيب لهذا الموضوع من علماء الحديث فلم يزيدوا على ما قال شيئا، وأنقص كل منهم أشياء مما انتهى إليه بحثه، فكان الخطيب البغدادي المبرز في هذه المادة والخاتمة لما قيل فيها. وينقلك الخطيب البغدادي بعد مناقشة القضية الرئيسة في كتابه، وهي كتابة الحديث النبوي والنهي عنه، إلى فضل الكتب وبيان منافعها، ويخصص لهذا الفصل الرابع وهو آخر فصول الكتاب، ويجمع فيه ما قيل في فضل الكتب شعرا ونثرا، فيقول مثلا: نعم المحدث والرفيق كتاب، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. ولا يغني هذا العرض عن قراءة كتاب تقييد العلم. ورحم الله الخطيب البغدادي الحافظ المحدث والمؤرخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.